الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الأبرار المتقين ومن سار على طريقهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس عقد لأجل قراءة وتعليق على كتاب تذكرة السامع في أدب العالم والمتعلم للإمام بدر الدين محمد بن إبراهيم سعد الله بن جماعة الكناني المتوفى سنة 333 و700 من الهجرة، وقراءة فقط ما يتعلق في الفصل أو الباب الثالث في آداب المتعلم والباب الذي بعد هذا. فنشرع، وقبل الشروع نذكر أنفسنا في بعض الأشياء، منها أن أهل العلم كانوا يعتنون في هذا الجانب، جانب الأدب الرفيع للمتعلم، بأن يتحلى بالأخلاق. ولهذا قال أبو عبد الله البوشنجي كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي وابن حجر في ترجمته، قال: من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم الكذب على الله ورسوله. يخشون أن الإنسان إذا ما تأدب وتربى وأخذ الأمور من أبوابها قد يخرج منه إلى حد الاعتدال والسلامة، إلى حد أنه ممكن يقع في انحراف. وكان العلماء يعتنون في هذا الجانب اعتناء كبير جدا. ولهذا الإمام أحمد قال: وأصل العلم خشية، وهي ملازمة الله عز وجل في السر والعلانية، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولا بد من التحلي من المراقبة لله تبارك وتعالى في السر والعلانية والخوف، ويكون الإنسان يسير كالطائر بين جناحين، بين الخوف والرجاء. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخبركم الشيخ محمد إسرائيل بن محمد إبراهيم السلفي الندوي بن عبد الجبار الشكراوي بن عبد الوهاب المنتاوي وأحمد الله الدهلوي كلاهما عن أبي الحسين الدهلوي عن محمد إسحاق الدهلوي عن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي عن أبي المشهور الشاب ولي الله الدهلوي عن أبي طاهر بن إبراهيم القراني عن حسين بن علي العبيدي عن محمد بن علاء الدين البابري عن سالم بن محمد السنوري عن ابن محمد بن أحمد الريقي عن زكريا محمد الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر عن أبي هريرة عبد الرحمن بن محمد الذهبي عن والده الإمام الذهبي صاحب التواريخ والتراجم عن ابن الجماعة قال رحمه الله تعالى: الباب الثالث في آداب المتعلم، وفي ثلاثة فصول. الفصل الأول في آدابه في نفسه، وهو أهم شيء، أن طالب العلم عندما يبدأ في طريقة وشق طريقة إلى العلم أن يعتني أولا بنفسه، الآداب المتعلقة في نفس كل طالب علم، أن يتحلى بها، فإن التحلي في مثل هذه الأمور تجمل طالب العلم، بل ترفع من قدره وتحسن من سمته ومن صفاته. نعم. وهي عشرة أنواع: الأول أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق. نعم، وهذا هو المقصود، حيث أنه الطهارة الباطنية، أن يطهر القلب من الحسد، من الغل، من الرياء، من الكبر، من العجب، ومحن ذلك من الصفات السيئة. وهذا مهم جدا، قد يصاب طالب العلم بغرور عندما يسلك طلب العلم، وعجب بنفسه إذا كان الله من عليه بالذكاء والحفظ ورأى أنه حفظ شيء من العلم، قد يصاب بغرور بل بتعالي على من علمه. وقد رأينا مثل ذلك في هذه الحياة الدنيا، أن من هو بدأ قد لا يعرف حتى قراءة الفاتحة، ثم بعد ذلك لما طلب العلم تعالى على مشايخه، بل منهم من كان ينافس شيخه، وضع عنده منافسة أن شيخه تعلم في المكان الفلاني وتلقى في المكان الفلاني وعلى الشيخ الفلاني وعلى أسانيد كذا، ينافس شيخه، بس يتعدى شيخه يهمل شيخه ويترك هذا الشيخ ولا يعد له أي اعتبار بعد ما أخذ ما عنده وفاق عند نفسه. طبعاً يظن في نفسه أنه قد فاق شيخه فيما حصل، وهذا كله من سوء الأدب لعدم معالجة الأمور الباطنة. الأمور الباطنية مهمة جداً، وهو القلب، وحيث أن قلب الإنسان هو مكان حفظ للدين، فإذا أصيب وأصبح الأرض غير صالحة للنبات فإنها لا تثمر أبداً. نعم. ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق قوامضه، فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وخطبة الباطن، وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والقدر، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن حديث الصفات والبيض الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هذا صفة للأرض الطيبة، إذا كانت أرض طيبة وحرث فيها وزرع وبذر بها البذرة خرجت النبات بأحسن ما تكون، كذلك قلب طالب العلم مثل ذلك، كالأرض الطيبة كلما كانت أرض طيبة طاهرة نقية صافية نبت الله بها الخير والعلم وأصبحت وعاء لحفظ الدين والعلم، بل أصبحت مكاناً صالحاً طاهراً لبث كل خير في الأمة. نعم. ولهذا يعني من فوائد طلب العلم الذي ذكره الإمام الآجري رحمه الله تعالى، وهذا أمر جليل، قف عنده يا طالب العلم، إن من أعظم فوائد طلب العلم الوقاية من الفتن، إن الفتن تعرض على القلب كما أنها تعرض الأشياء عوداً نجمعها فنطهي بها الطعام، كذلك الفتن تعرض على القلب شيئاً بشيئاً. وهنا كما قال الآجري: اعلم رحمك الله إياي وإياك في زمان كثرت فيه الفتن، فالعلم هو الذي يحفظ المرء المسلم من الوقوع بالفتن، وكلما ازداد علماً وقاه الله وحفظه من الوقوع بالزلل والفتن، وكلما قل العلم عنده كان هناك عرض الفتن عليه والتأثر بها. واليوم مع ما نعيشه في الزمان من كثرة الأهواء والفتن والمصائب التي تحل على الأمة، كم نحتاج إلى العلم ونشره؟ كثير جدا. كم نحتاج إلى حفظ العلم وتعلمه؟ عديد وعظيم وكثير أن نبثه بين الناس. لا عليك يا معلم ولا متعلم بقلة السالكين، وإنما عليك أن تعلم وتبث، والله تبارك وتعالى يبارك فيما بث. كلما صدق المرء المسلم وأخلص النية لله عز وجل وابتقى بذلك مرضات الله، لا بد أن يكون في ذلك أثر. نعم. وإنما أحببت أن أعرض هذه ما قاله الآجري لتعلموا أننا نعيش في زمان كثرت فيه الفتن والمصائب العالمية والمحلية والإقليمية، ونحتاج إلى العلم ليهدأ الناس ويسكنوا. ولهذا انظروهم في يوم الجمعة يقبل كثير من الناس على المساجد ليسمعوا من الخطيب شيء يرشدهم عندما تقع مصائب وفتن، ترشدهم إلى الخير وتعلمهم طريق القويم المستقيم ليعتصموا من الزلل والخلل. وهذا هو أمر عظيم، دور المعلم والخطيب والإمام في وقت حدوث الفتن. نعم. الثاني حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله عز وجل والعمل به وإحياء الشريعة وتدبير قلبه وتهدية باطنه والقرب من الله تعالى يوم لقائه والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. وكذلك شكر نعم الله عليه أن أعطاه العقل ووفقه في طلب العلم، هذا كل من ثمار حسن النية، أن يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، ويشكر نعم الله عليه الكثيرة والعديدة، وأن يقوم بما أمره الله بالدعوة إلى الله ونصر دينه وتعليم الناس وبث ما منه الله عليه من العلم. نعم. لا شك، وغيره قال 40 سنة وأنا أعالج النية، لأن النية تتقلب حظ النفس والهوى والشهوة، حب الشهرة، حب التكاثر، حب الظهور، حب أن يكون له أعوان وطلاب، حب أن يكون يشار له بالبنين، يشار له بالبنان على أنه ما شاء الله شيخ كبير عنده حضور كثير الناس تسمع منه، كل هذه أمور تعرض على قلب كل متعلم أو عالم، فلهذا يعالج نفسه دائما بصلاح النية والقصد وجه الله تبارك وتعالى. نعم. ولا يقصد به الأمراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال. وهنا قيل يحذر مسائل الطبوليات التي تكون زلة من واحد فيطبل لها الناس، هكذا قيل سميت مسائل الطبوليات لأن التطبيل فيها كثير، ويفرح بعض الناس أن يطبل لها لأنه دخلت في نفسه وهواه. نعم. ولا يقصد به الأمراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال وأمهات الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، يعني يجادل به العلماء ويباهي به السفهاء ويجاري به العوام وأهل الدنيا، لا، إنما يريد به مرضاة الله تبارك وتعالى. نعم. ونحو ذلك فاستبدل الأدنى بالذي هو خير. نعم، لا شك ما عند الله خير وأبقاه، وأما هذه الأمور تذهب، ولهذا لا بد أن ينوي نية صالحة يقصد بها مرضاة الله تبارك وتعالى. نعم. قال أبو يوسف أريد أو أريد، نعم أنتم، نعم خطابا للآخرين، أريد نعم أريد أريد بعلمكم الله تعالى، فإني لم أجز مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجز مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم قط حتى أفتضح. لأنه قصد بوجهه وجه الله عز وجل الأولى فنصره الله وأيده، أما إذا أراد أن يكون له ظهور وإشار إليه فقد يخسر في ذلك المجلس ويهان. نعم. والعلم عبادة من العبادات، وهي عبادة قلبية صحيح وعملية تجمع بين أمرين، بين سعي العبد بقدميه وكذلك جوارحه وكذلك قلبه، فهي وقد تدخل فيها بعد عبادة مالية، إذن هي عبادة قلبية ومن الجوارح والمال قد ينفق في سبيل الله، فهذه كلها ثلاثة اجتمعت في طلب العلم، ولهذا إذا قلنا عبادة يشترط لها شرطين: اتقاء وجه الله والمتابعة فيها. نعم. وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية لله تعالى ولهذا قيل من طلب العلم للمعادي فاز بفضل من الرشاد، فيا خصان طالبيه لليل فضل من العباد. فمن أراد الآخرة سعى لها سعيها وهو مؤمن. نعم. قال رحمه الله: الثالث أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، ولا يغتر بخدع التسويف والتأمين. وهذا من مخاطر الذي تعرض على القلب. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدار السالكين ذكر مفسدات القلب، فذكر منها التمني، يتمنى أن يفعل، أن يصنع، أن يرحل في طلب العلم، يجتهد. ونتذكر ونحن طلاب في أوائل الطلب في الجامعة نقول: إذا جاء الصيف نقرأ إن شاء الله صحيح مسلم، ويأتي الصيف وينتهي الصيف ويأتي صيف آخر وتنتهي الآمال دون تحقيق المطالب. لهذا كم من طالب علم يتمنى ولم يفعل. لهذا الإنسان يتقي شر سوف والسين، فإنهن يعني مبطلات لسعي طالب العلم ولا يحقق مطلوبة. نعم. فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها، ويقطع ما يمضي. رأس مالك يا طالب العلم الوقت. نعم. ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب. والعوائد، علائق تعلق الأمور وتمنعه، عوائق علائق متعلق فيها، وعوائق موانع، وعوائد عادات أشغلته. نعم. والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، فإنها كقواطع الطريق. ولذلك استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن، لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق. يعني صفاء القلب قد يحتاج أحيانا إلى خروج من البلد والرحلة. وأتذكر أحد مشايخنا والآن من كبار المشهورين، كان في بداية الأمر لهم مزرعة، وكان إذا احتاج بعض الأيام التفرغ يذهب يسكن في المزرعة يوم يومين، يتفرغ 3 أيام 4 أيام أسبوع للتحصيل. كان ذاك الوقت كان يحصل العلم، والآن من كبار المشايخ العلماء. نعم. ولذلك يقال: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، وإذا عطيته بعضه بعضك لم يعطيك شيئا. إذا عطيت كلك أعطاك بعض، وإذا عطيت البعض لم يعطيك شيء. نعم. ونقل نعم، جماعية القلب، ولأن مكان الحفظ داخل العقل والقلب، والقلب لا بد أن يكون صافي، بعيد عن الشواقل، بعيد عن القواطع، بعيد عن الهموم، بعيد عن القيد والقال. فعندما يكون القلب منشقل ومتشاقل يصعب على الإنسان حفظ شيء. وكل منكم يمر عليه مثل هذا، منذ أن تعرض عليه عوارض وموانع ينشغل فيها ويتشاقل وتأخذ من وقته كثير من الزمان. لهذا كلما كان الصفاء موجود وهمة عالية، لهذا كنا نقول في لبعض الطلاب لما كانوا يريدون أن يحفظون القرآن، نقول: حفظ القرآن يحتاج أمرين، الأمر الأول الهمة، الأمر الثاني الوقت. فإذا كانت عندك همة ما عندك وقت ما تحفظ، وإذا عندك وقت ما عندك همة ما تحفظ، لابد تجمع بين الهمة والوقت لتحصيل العلم والحفظ. نعم. وقيل أن بعض المشايخ طالبا له بنحو ما رآه من يعني ولهذا سيأتي قول الإمام الشافعي بعد قليل: لو كلفت بشراء بصلة ما فهمت مسألة. يعني إذا شغلني شيء تفكرون تبون أجيب لكم وجي ما أقدر والله أركز للتحضير. واليوم يوم كم من مشاغل، والله إن اليوم هذا الجهاز أشغلنا كثير. نجلس في بيوتنا، أول يشغلك الناس الضيوف يطقون عليك بابك ممكن ما تفتح لهم، اليوم قاعد في البيت وشاغلك هذا طول اللحظات، والله اليوم عطلته لأن عندي تحضير وضاق علي الوقت. فيشغل كم من واحد يتصل واحد يرسل وهذا ما ادش عنده. فأنا أقول لابد أن تحدد غايتك. شنو غايتك؟ العلم. قال يحيى بن كثير: لا يستطاع طلب العلم براحة الجسد. خذها وأؤمن بها وأعمل بها. لا يمكن، لا يمكن عالم من العلماء أراح جسده فحصل العلم. وهذا يحيى بن كثير روى له إمام مسلم، ذكر هذا الأثر في صحيح مسلم. متى؟ عندما ذكر أحاديث مواقيت الصلاة وخرجها بطرق عدة، ومشايخ كثر، واجتمعت عنده طرق كثيرة، فأراد يبين لك يا أيها القارئ اليوم تقرأ أنت صحيح مسلم وأنت على فراشك. يقول: وقال حدثني فلان، قال يحيى بن كثير: لا يستطاع طلب العلم براحة. ذكرها داخل صحيح مسلم، ففي ثنايا ذكر الأسانيد لأنه يعبر عن تعبه في جمع هذه الطرق والأحاديث. سافر إلى بلدان كثيرة لأجمع هذه الطرق. فلا بد أن تعلم طلب العلم لا بد من تعب، لا بد من جهد، لكنه والله إنه له لذة في القلب، له سعادة في النفس لا يعلمها إلا الله عز وجل. فلا، إذا بذلت نفسك ومالك وجسدك لله في طاعة الله سيعوضك الله، سيعوضك الله ويعطيك. نعم. ومما يقال عن الشافعي أنه قال: لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة. لا تشغلني، بروح السوق وبشتري وبجيب، والهم اللي قبله. اليوم أنتم ما شاء الله تعيشون في نعيم الخدم وكل شيء متوفر، والله إننا نعيش في نعيم، بس القصور فينا يمكن، وإلا يمكن سهولة البحث وحصول ما شاء الله. يعني خاصة في هذه الفترة الزمنية الأخيرة، سنوات دورات ومشايخ، يعني ما يخلو مسجد، ما يخلو يوم إلا وفي درس في الكويت أو درسين أو ثلاثة في عدة مناطق. ما عليك إلا أنك بس تبذل الجهد وتشتد شد المئزر وأسهر الليالي لأجل التحصيل. نعم. الرابع: أن يقنع من القوة بما تيسر وإن كان يسيرا، ومن اللباس بما ستر مثله وإن كان خلقا. لا يا أخي يا ابنك جماعة، اليوم كل شيء متوفر، والله الأكل جاهز في البيوت والملابس جاهزة، بس على الهمة. نعم. فبالصبر على ضيق العيش ينال ساعة سعة العين، وبجمع شم القلب عن مقترقات الآمال تتفجر منه ينابيع الحكم. نعم. واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يطلب أحد هذا العلم بالمن وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه في ذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. قيل: ولا الغني المكفي؟ قال: ولا الغني المكفي. قد يكون يقصد شيئاً معين، وإلا هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. من طلب العلم سواء غني سواء كان فقير وصدق بذلك أعطاه الله من فضله ما يشاء لمن يشاء. نعم. وقال مالك رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يطيل عمره بما يريد، ولا يؤثره على كل شيء. لما كان الناس يعيشون في فاقة وضعف، ولهذا هذه عباراتهم، يعني لا يحصل العلم إلا بجد واجتهاد وبذل الأوقات وهجران أنفس الأصدقاء الذين ليس لهم غاية إلا القيل والقال. نعم. وقال أبو حنيفة: يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حد العلائق بأمر يسير عند الحاجة ولا يزيد. فهذه أقوال هؤلاء الأئمة الذين لهم في القدح المعلى غير مدافع، وكانت هذه أحوالهم رحمه الله تعالى. وقد قيل: ألا لا تنال العلم إلا بستة، سأنبئك عن مجموعها بيانا: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاد وطول زمان. هذه الستة: الذكاء والحرص والصبر والبلغة الفهم والرشاد لأستاذ يرشدك. إنه من أعظم النعم إذا وفقت إلى شيخ وجهك، افعل سو كذي، احفظ كذا، ادرس كذا، خذ المنهجية من كذا، والله نعمة. والله طلبنا العلم في بداية الطريق ولا أحد يوجه، أخذنا كتب كبار ظننا العلم يؤخذ منها، وهذا من الخطأ. فاليوم لله الحمد البلد فيها خير عظيم، من يوجه للطلب، ومن ألف، ومن يؤلف، ومن عنده تأليف في منهجية طلب العلم. قال بعد ذلك: وطول زمان، لابد تصبر شوية. نعم. قال الخطيب: ويستحب للطالب أن يكون عتم ما أمكنه لئلا يقطع الاشتغال بحقوق الزوجية وطلب المعيشة. لا الإعراض عن الزواج، لأن الزواج سنة، ولكنه أراد يبين العلة. قال: تأخير لأجل في علة. نعم. وقال سفيان الثوري: من تزوج وقد ركب البحر فإن ولد له فقد خسر به. يعني انشغل، روح جيب كذا من جمعية، ود لنا مستشفى، وجيب لنا المستوصف، وروح من نروح هنا ونجي نقضي. هذا هو القصد. نعم. وبالجملة: فترك التزويج لغير المحتاج إليه. هذا هو عين الصواب، بيّن الآن الحكم الشرعي، ما ترك المسألة هكذا. نعم. فترك التزويج لغير المحتاج إليه أو غير القادر عليه أولى، لا سيما للطالب الذي رأس ماله جمع الخاطر وإكمام القلب واستعمال الفكر. نعم. والناس يختلفون في هذا، من الناس قد يكون مع الزواج يزداد همة، ومن الناس من ينشغل، وكل إنسان على نفسه بصيرة. نعم. الخامس: أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره، فإن بقية العمر لا قيمة له، وأجود الأوقات للحفظ الأسحار والبحث. أفضل أوقات شرخ الشباب ومع وقت السحر، شباب بدايته مع السحر، فإنه من أعظم النعم. ولهذا يقول عبيد بن يعيش، يقول: قمت 30 سنة مقام الليل، قال: قمت 30 سنة ما أكلت بيدي. ايش ياكل عيش؟ شلون ياكل؟ يقول: كنت أكتب وأختي تلقمني العشاء 30 سنة وأنا أكتب وأختي تلقمني الأكل. هكذا جد واجتهاد وحرص على الوقت، وقت ثمين. نعم. ولهذا السهل بن عبد الله التستري يعني قال، قيله: إلى متى نكتب الأحاديث؟ قال: حتى تموت ويسكب بعدك حبرك اللي كنت تكتب فيه داخل قبرك، يعني كما يقولون من المهد إلى اللحد. نعم. وللبحث الأفكار ولكتابة وسط النهار والمطالعة والمذاكرة الليل. يختلف الناس بذلك، لكنه معروف وقت السحر من أفضل الأوقات للحفظ، وبعض الناس قد يكون وقت الظهر يكون بعد المغرب، وهذا بحسب كل حال. أنت تجرب حالك، شوف أوقات السحر مشى معك بالحفظ زين، ما مشى معك قد يمشي معك بعد الظهر. بعض الناس لا، بعد العشاء. إذن كل واحد بحاله، ترجع له الطاقة، ترجع له الأمور، ويشوف أحواله ومتى ينفع معه الحفظ. نعم. لأنه إذا شبع جاءه النوم فتكاسل. نعم. قال: وأجود أماكن مقصود أن المكان بعيد عن الصور وعن الحديقة وعن الأشجار وعن الأنهار. نعم. قال: وليس لمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق ورجيج الأصوات، لأنها تمنع من خلو القلب غالبا. ولهذا كان بعضهم يخرج إلى البرية فيحفظ، يبتعد عن الأماكن فيها يعني ملهيات. نعم. قال رحمه الله: السادس من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. قال الشافعي رحمه الله: ما شبعت منذ 16 سنة. قيل: يا طالب العلم، باشر الورع واجتنب النوم واحذر الشبع. قيل: يا طالب العلم، باشر الورع واجتنب النوم واحذر الشبع. نعم. وسبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرته جالبة للنوم والملالة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسر الجسم، وحاجة إلى الذهاب لقضاء الحاجة يكثر. نعم. هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرض لخطر الأسقام البدنية، كما قيل: فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. ولم يرى أحد من الأولياء والأئمة الأعلام والأئمة العلماء يصف شاكرا أو يوصف بكثرة الأكل ولا حمد به. بالعكس، كان أحنف بن قيس وهو يعتبر من حكماء العرب قال: جنبوا مجالسنا الكلام عن الأكل وعن النساء. وهذا حقيقة هي وصية عظيمة، أن المجلس الذي يجلس فيه الرجال يجنب عن كلام حول الطعام وما تشتهي الأنفس فيه أو حول النكاح والنساء. هذا مجالس الرجال العرب، تبتعد وتنأى عن ذلك وتجنب مجالسنا عن ذلك، بل تكون فيها ما هو فيه نفع وبركة للعبد في ذلك المجلس، بما ينفعه وما يرفع من قدره، بما يزين به نفسه من العلم والأدب والمعارف والفنون العلوم. نعم. كلما كان طالب العلم أورع كان له أنفع للعلم، كان علمه أنفع، كلما كان أورع كان علمه أنفع، بل يسر له، سييسر له الفوائد والاستنباطات في العلم. ولهذا قال الإمام الشافعي: لا يكمل رجل إلا بأربع: بالديانة والأمانة والصيانة والرزانة. لا يكمل رجل كمالاً له برجولته إذا اتصف بهذه الديانة، يعني يكون صاحب دين بعيد كل البعد عن المعاصي والذنوب والكبائر، أمين بقوله، أمين بفعله، أمين بمعاملته مع الآخرين. الصيانة يصون نفسه من مواضع الشبهات والتهم. الرزانة رزين ذو هيبة ذو يعني قدر من القول، رزين بقوله، رزين بفعله بحركاته، هذا لا يكمل الرجل إلا أن تصف فيه هذه الصفات الأربعة. نعم. ويتحرك حلالاً لطعامه وشرابه ولباسه ومسكنه، وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله، يستنير قلبه ويصلح للقبول لقبول العلم ونوره ونفعه. يعني ولهذا ينبغي طالب العلم أن لا يتهاون بالآداب والسنن. طالب العلم يحافظ على الآداب الشرعية والسنن المأمور بها، حيث هناك سنن قبلية وبعدية، رواتب في الصلوات، قيام الليل، الوتر، ركعتين الفجر، صلاة الضحى، إذكار الصباح وإذكار المساء، ما يتهاون بذلك، بل التهاون بالسنن يجره التهاون بالفرائض، والتهاون بفرائض يوقعه في الحرام. ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري على أنه كلما وقع الإنسان بالمباحات انجر إلى المكروهات، وكلما وقع في المكروهات جره الوقوع في الحرام. نعم. ولا يقنع لنفسه بظاهر الحل شرعا مهما كان ولم تلجه حاجة أو يجعل حظه جواز، بل يطلب الرتبة العالية ويقتدي بمن سلف من العلماء الصالحين بالتورع عن كثير بما كانوا يفتون بجوازه. ولهذا قال بعضهم: كل الأوامر والنواهي حافظا، كل الأوامر والنواهي حافظا، وعلى الصلوات على الصلاة مواظبا وحافظا، واطلب العلوم الشرعي واجتهد واستعن بالطيبات تصر فيها حافظا. نعم. وأحق من اقتدي به في ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يأكل التمرة التي وجدها في الطريق خشية أن تكون من الصدقة مع بعد كونها منها، ولأن إذا مثلا سافر أخذ برخصة قصر السفر وجاء بين صلاتين، مسح الخفين في وقتها وقتها وزمانها مناسب حتى يتعلمه الطلاب، أما أنه يترخص بوقوع بأشياء من المباحات أو تجره إلى الوقوع بعد ذلك في أشياء من المكروهات، فإن هذا لا ينبغي، لازم يأخذ بالعزيمة. نعم. فإن الله تعالى الثامن أن يقلل استعمال المطاعم التي هي من أسباب البلادة وضعف الحواس كالتفاح الحامض والباقلات وشق القلب. يعني يهتمون أهل العلم في لما يذكرون آداب طالب العلم يحبون يبينون له أشياء قد يكون سبب من أسباب تضعف طلب العلم أو الحفظ عند الإنسان. نعم. وكذلك للذهن المثقل للبدن ككثرة الألبان والسمك وأشباه ذلك. يعني هذه كلها اجتهادات عندهم في زمنهم، وتحتاج إلى مراجعة طبية وفحوصات، هل صحيح أن هذه تضعف العلم أو تضعف الذاكرة، أم أنها كانت في ذاك الزمان لسبب ما أو نوعيتها يختلف، والله أعلم. نعم. وينبغي أن يستعمل ما جعله الله تعالى سببا لجودة الذهن كمضغ اللبان والمصطكى على حسب العادة، وأكل الزبيب بكرة والجلاب ونحو ذلك مما ليس لهذا موضع شرحه. نعم. وينبغي أن يتجنب ما يورث النسيان بالخاصية كأكل أثر سكر البأر وقراءة ألواح القبور. هذه كلها أمور اجتهدوا فيها أهل العلم، لكنها ليس لها يعني مستند شرعي. نعم. والدخول بين الجملين مقطورين وإلقاء الظن ونحو ذلك من المجربات. مجربات. هو يعني قال المؤلف إن هذا شيء مجرب ولكنه بالواقع ليس فيه يعني مستند شرعي عليه، وإنما شيء مجرب، والتجارب تختلف من زمان لزمان ومكان دون مكان. نعم. التاسع أن يقلل نوما ما لم يلحقه ضرر. كثرة النوم يميت القلب ويثقل البدن ويضيع الوقت ويرث كثرة القفلة والكسل. يظنون الشباب إذا نام زيادة يقوم نشيط، كلما زاد نوم زاد نوم، ما خلصت، ضاعت العمر أكثرها في النوم. ولهذا يعني أنفع النوم ما كان عند الحاجة كما يقول ابن القيم، والنوم مكروه من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، إلا إذا عند الحاجة احتاج الإنسان إليه بسبب السهر بالليل على الطاعة، مو السهر بالسمر وضياع الوقت، فإنه حينئذ لا بأس. ولهذا أنفع النوم ينام الأول نصف الليل الأول ثم يقوم الليل ثم ينام الثلث الأخير. نعم. ولا يزيد في نومه في اليوم. ابن القيم في مدارج السالكين ذكر مفسدات القلب وذكر هذا المذكور لكم سمعتموه. نعم. ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على ثمان ساعات وهو ثلث الزمان. وقد لا يحتاج الإنسان إلى ثمان ساعات، قد يحتاج كل بدن وشخص بما يليق له، وقد يعتاد الإنسان على 4 ساعات وتكفيه، وبعضهم على 3 ساعات وتكفيه، هذا يرجع كل إنسان، لكن هو يتكلم عن غالب الناس. نعم. ولا تجعل هذه القاعدة لازم 8 ساعات، قد يكون ما تحتاج 8 ساعات، ليش نام 8 ساعات؟ نعم. فإن احتمل حاله وأقل منها فعل. نعم. ولا بأس أن يريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره إذا كل ترويح مطلوب، لكنه لا يكون هو الغالب. من الناس من ما تأتي إجازة خاصة في موسم الطلعات والكشتات إلا وهو فيها كل أسبوع 2 أو 3 أيام اطلع، لكنك لا تطلع كل مثل هذا تضيع وقتك، هذا فرصة في يوم الجمعة ويوم السبت، فرص، ما في مدرسة ما في جامعة ما في التزامات، حصل العلم اجتهد فيه تحصيله، جد واجتهد، ما يمنع أنك تتنزه بعض الأحيان تروح عن نفسك، لكن لا يكون هو الدأب وهو الأصل في المسألة. نعم. ولا بأس بمعاناة المشي ورياضة البدن به، فقد قيل إنه ينعش الحرارة ويذيب قبول الأخلاط وينشط البدن. نعم. ولا بأس أيضا بالفضل الحلال. تذكرة السامع من الكتب العظيمة، وقد اعتنى بعض الباحثين بأنه في الزمن قبل قرون، القرن الثامن، ألف رجل فيما يتعلق في التربية والتعليم، ويقصدون هذا الكتاب تذكرة السامع، من أجود الكتب في التربية والتعليم. الذين يعني متأخري الناس والمعاصرين اعتنوا في جوانب التربوية، لكن هذا الكتاب عملت عليه دراسات وبحوث باهتمام كيف طلع هذه المواد التربوية والتعليمية بل حتى والرياضية. نعم. ولا بأس أيضاً بوضع الحلال نحتاج إليه، قال الطباوي إنه يخفف الفضول وينشط ويصفي الذهن إذا كان عند الحاجة باعتدال، ويحذر كثرته حذر العدو، فإنه كما قيل ماء الحياة يغار في الأرحام، يضعف السمع والبصر والعصب والحرارة والهضم وغير ذلك من الأمراض الردية، والمحققون من الأطباء يرون أن تركه أولى إلا ضرورة أو استشفاء. وبالجملة فلا بأس أن يريح نفسه إذا خاف مللا، وكان بعض أكابر العلماء يجمع أصحابه في بعض أماكن التنزه في بعض أيام السنة. هذا الاعتدال، هذه الوسطية، نعم ندعو إلى همة العلم واجتهاد فيها والتحصيل ومحافظة على الوقت، لكن لا يمنع أنك تتنزه، لا يظن الظان أننا ندعو على الانقطاع، لكن نقول نعم حافظ على وقتك واجتهد فيه، ولا تروح جسدك إلا في طاعة الله عز وجل، واجتهد في طلب العلم، لكنك إذا احتجت يوم من الأيام طلعة روحة لا يمنع ذلك تغيير الجو ما يقولون، تغيير الهمة وإرجاعها، النفوس تكل وتمل لكنها ترجع مرة ثانية إلى ما تحب. نعم. اعلم أن الناس ثلاث أقسام: رجل يتعلم منه خيرا، هذا أصحبه، ورجل مثله مثلك أنت هو بمنزلتك فهذا تتذاكر معه، ورجل آخر هو دونك تعلمه أنت. نعم. فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم ولا سيما لغير الجنس، وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته، فإن الطباع سقطت. ولهذا قال ابن القيم: كم جلبت الخلطة الناس من نقمة، ودفعت من نعمة. خلطة الناس توجد النقمة وتدفع من نعمة، وأنزلت من محنة مخالطة الناس، وعطلت من منحة. هكذا قيل عن المرء: لا تسأل واسأل عن خليله، فإن القرين بالمقارنة يقتدي. نعم. هذه نصيحة توجيهية لكل من أحب العلم وحب يطلب العلم، اجعل هذه قاعدتك: إني أني أقعد مع واحد أفيده، أو أقعد مع واحد يستفيد مني، ولا تجلس مع الثالث البطال اللي ضيع وقته ما عنده سالفة إلا القيل والقال والكلام اللي لا فائدة فيه، قد يكون ضرره أكثر من فائدته. إن لم يكن فيه ضرر إنما يدخل في النفس أمراض وآفات بعد حين من أثر الخلطة مثل مع هؤلاء. نعم. كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقل عالما أو متعلما ولا تكن ثالثا فتهلك، فإن شرع أو تعرض لصحبة من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده، فليتلطف في قطع عشرته في أول الأمر قبل تمكنها، فإن إذا نعم إذا تعودت أنت وياه على القعدات هذه والمرح والرح والسراح، خلاص صعب تقطعها بعد حين، لكن اقطعها من أول قبل أن تتمكن من القلب. نعم. ومن الجاري على ألسنة الفقهاء: الدفع أسهل من الرفع. نعم، شيء تدفعه أحسن من شيء ترفعه بعين صعب الرفع، لكن دفعه بالأول سهل. نعم. هذه صفات الصاحب اللي لابد أن تصحبه، لابد أن يكون هذا هو صاحبك دائما، هذه صفاته. نعم. كثير الخير قليل الشر، حسن المداراة قليل المماراة، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإن احتاج واساه وإن ضجر صبره. ومما يروى عن علي رضي الله عنه: لا تصحب أخا الجن وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين وقام زيادات. أولاً اقتنم وقت الحداثة وعنوفة الشباب بقدر كد تعطى ما تروم، فمن رام المنى ليلاً يقوم، وأيام الحداثة فاغتنمها وإلا أن الحداثة لا تدوم. وأما الهمة العالية، مما مهم جداً في هذا الباب الهمة العالية، فإنك الهمة تعطيك العالية كأنك تطير بجناحين، بقدر الكد تكسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. قال علي بن حجر ابن إياس أو ابن حجر بن إياس قال انصرفت من القرآن وأنا بعمر 33 سنة، يعني خلصت من القرآن حفظته. فقلت إذا الله عز وجل أعطاني مثلهما 33 سنة أطلب بهما العلم. فيقول أعطاني الله مثلهما 33 سنة، وثم أعطاني الله فوقهما 33 سنة علمت الناس. فهذا من فضل الله. شوف الهمة العالية، عمره 33 سنة حفظ القرآن، وطلب العلم 33 سنة، وعلم 33 سنة. هذا من فضل الله يؤتي من يشاء. يقول محمد بن يحيى الذهلي ارتحلت 3 رحلات، قال بعد ذلك وأنفقت 150,000 درهم. عندك تكسرهم تقريبا، الدرهم الواحد يساوي يمكن جرامين وشوية. يقول أبو حاتم لقد سافرت، يعني مشيت على قدمي 1000 فرسخ، والفرسخ تقريبا 7 كيلو وتقول 800 مع فوقهم. يقول الحافظ بن حجر يقول الحافظ الذهبي تقدير 1000 فرسخ يعني مشي على الأقدام 4 شهور مشي معتدل، 4 شهور وهو يمشي ما وقف. فانظروا إلى الهمم العالية، فلنقتدي بذلك. رأيت أحق الحق للمعلم وأوجبه حفظا علي كمسلم، لقد حق أن يهدي إليه كرامة لتعليم حرف واحد 1000 درهم، حرف واحد يعلمك تعطي 1000 درهم، هذا من كرامتك له. نعم. وهو 13 نوعا، الأول أنه ينظر إلى الطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت أمومته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. يعني هذا الأصل على قدر وحسب البلاد، إذا فيها ما يكون فيه التخير جيد، أما إذا ما فيه فألزم قرض من هو موجود. والله يبارك بجدك واجتهادك. نعم. ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. هذه قاعدة عظيمة، لأن هذا أهم، الورع والديانة كما قلنا 4 يكمل بها الرجال. يقول الإمام الشافعي منها الديانة ورزانة، فما يصير تطلب العلم وهذا ناقص، اهتم بهذا بإصلاحه. نعم. فعن بعض السلف هذا العلم دين، انظروا عمن تأخذون دينكم. وكانوا إذا أتوا، يعني يقول يقول إبراهيم نخعي، كانوا إذا أتوا إلى يعني من يعني رجل يأخذ عنه نظروا إلى صلاته وسمته ديانته، ينظرون ديانته، يأخذون عنه ما يأخذون. ولهذا يروى عن شعبة أنه ذهب ليروي عن أحد الحديث، فلما وصل عند الباب سمع صوت الطنبول فرجع طبل، فرجع فقيل ليش؟ قال والله ذهبت أروي عنه فسمعت عند بيته ضرب الدف أو الطبل فرجعت. حتى علق بعض العلماء قد يكون هناك جارية قاعدة تضرب، يجوز. فكانوا يعني يتحرون في هذا الجانب. ولهذا يقول يعني يقول الإمام أو الصحابي الجليل مسعود لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وأمنائهم، ولم يأخذوا عن أصاغرهم وأشرارهم. هذا أصل في ذلك. لا يعني أصاغر كان يقصدون به الأئمة صاحب الهوى والبدعة، ما كان يقصدون صغير السن، وإلا يروى عن حكيم بن حزام كان كبير، فكان يأخذ عن معاذ بن جبل وكان أصغر منه سنا. قال إنما أهلكنا التكبر، وليس بعيب أن الكبير يأخذ من الصغير علما، وإنما كانوا يقصدون بالأصاغر أهل الأهواء وأهل البدع وأهل السوء. نعم. قد يكون بعض من ليس مشهور عنده ما لا يوجد عند المشهور، بعض المشهورين يعني لا، الطالب العلم يعتني بالبلد من هو عنده علم يذهب إليه، بشروط طبعا كما يعني سنبين، الحذر، كل الحذر من التلقي من أبي شبر أو من أبي جهل. وهل في أبو جهل اليوم؟ نعم، صاحب الهوى والبدعة، هكذا قال الشيخ بكر بن زيد في كتابه حلية طالب العلم: احذر من أبي جهل، ويقصد به صاحب البدعة والهوى، الحذر من ذلك. كان قال أبو سعيد بن أبي بكر لما وقعت أمر الكلابية وفي نيسابور، كان أبو العباس بن السراج معروف من يعني أئمة الرواية والحديث، فكان يمتحن الناس يقول أي واحد أبوه من الكلابية ما روي، ما بيروي عني، ويمتحنهم في المجلس، فيقول: كنت يوم من الأيام فقوموني، قالوا لي: إيش تقول في الكلابية؟ فقلت لهم: إيش أقول في الكلابية؟ إن قلت شيئا لم يعطيني أبي الخبز اليوم. فضحك الشيخ وقال: خلاص يبقى سمحوا له يجلس هذا. فكانوا يعني يمتحنون أهل الأهواء والبدع لأن الرواية ديت، فانظروا عمن تأخذون دينكم، خاصة بشرط إذا كان البلد فيها من أهل العلم والفضل وأهل السنة فهم أولى بذلك. ولهذا أحمد بن شهاب يقول: مررنا على الإمام أحمد وفي سفرنا إلى مكة، فسألنا الإمام أحمد يعني في طريقنا عمن نأخذ، قال: خذوا عن هناد وسفيان ووكيع وبمكة عن فلان وفلان، ولا تكتبوا عن أصحاب الأهواء شيء قليلا أو كثيرا. هذا الإمام أحمد يحذرهم: وعليكم بأصحاب الآثار والسنة والسنن. هذا الإمام أحمد يبيجه، ولهذا قال الإمام مالك: لا يؤخذ العلم عن أربعة، عن سفيه يعلن سفيه عالٍ طالع بالسفه بالإقوال ما يؤخذ عنه، ولا عن يعني صاحب بدعة يدعو إلى بدعته، ولا من هو يكذب في حديث الناس وإن لم يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وصالح عابد الرابع لكنه لا يحفظ الحديث، صح صاحب عبادة لكن ليس أهلا لذلك، ليس لأهل الرواية. وهذا أئمتنا ينصحوننا إحنا عمن نأخذ العلم الشرعي ونتلقاه.